نعم أحسن الله إليكم. هل الإنسان إذا وفق لليلة القدر يراها في منامه؟ ما يسر أي وفق ليلة القدر أخفاها الله حتى يشهد العباد ولا كل أحد يعلمها قد أصابها. أنت كل واحد يصيبها لا. كل واحد يصيبها هي في العصر لكن ما ندري. ولكن الموفق الذي يوفق الله العمل الصالح في هذه الليالي أصابها ولا بد هو أصابها لكن ما يدرى أي ليلة أجهدت في جميع الليالي وستصيبها إن شاء الله وسلك حظ منها. أما كونه ينبه يراه في اللوم لا ما يسمع هذا ما علمنا هذا على هذا الرسول أو عهد الصحابة. الرسول يقول يريتها ويسيتها لما تلحى رجلان كيف إذا كان الرسول أريها وأنسيها فكيف نقول له لا كل واحد يراها في النوم؟ لا ليس بلازم.